ما بعد، فما زلنا في العنصر التاسع من العناصر التي يتكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى في شرح حديث النحو بالسبعة، وكان هذا العنصر هو: هل القراءات التي يقرأ بها اليوم هي الأحرف السبعة أم بعضها؟ وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد بين أن القراءات التي يقرأ بها الناس هي جزء من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة كلها. ولا زال المؤلف ينقل نقولات عن الفقهاء والقراء والمفسرين وغيرهم ليعرض بذلك رأيه في أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة المقصودة في الحديث، وإنما هي جزء منها. ولذلك لا نكير على من قرأها بقراءات زائدة عن القراءات السبع كالقراءات الثلاثة المتممة. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقاشا ماتعا بينه وبين السكي. أولا سيذكر هنا عن السكي الأب فتوى، ثم يذكر نقاشه مع السكي الابن في هذا الموضوع. نتعلم حقيقة من هذا النقاش كيف يكون النقاش بين العلماء والفقهاء، يعني نستفيد منه عدة فوائد إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة فرع، قالوا يعني أصحابنا الفقهاء، تجوز القراءة في الصلاة وغيرها من القراءات السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ. وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب، واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منهم ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا غيرها ولا في غيرها، ومنه لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. ومنهم، هذا قسم ثاني، ثم ذكر قسمين ثم ذكر ثلاثة أقسام. ومنهم اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منهم، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. انتبه لكلمة مقرئ فقيه، لذلك دائما كل علم يسأل عنه أهله، فإذا كانت المسألة مشتركة أو مشتركة بين الفقه والقراءة وبين علمين بصفة عامة، فأولى من يتكلم فيها هو من جمع بين هذه العلوم، لأنه يكون أولى الناس بالكلام في مثل هذه المسائل. أصعب مسائل العلم هي المسائل المشتركة بين علمين أو أكثر، هذه المسائل صعبة، لأنها تحتاج أن يكون المتكلم فيها جامعا بين هذه العلوم التي تتعلق بها هذه المسائل. إذا كانت المسألة مشتركة بين القراءة والفقه مثلا، لا يحق للمقرئ أن يتكلم فيها ولا للفقيه أن يتكلم فيها، وإنما يتكلم فيها من جمع بين الفقه والقراءة. وكذلك إذا كانت المسألة مشتركة بين اللغة والحديث مثلا، أو بين اللغة والتفسير ونحو ذلك. قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى. وسئل ولده العلامة القاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه الله عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة، مع قوله: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ. يعني هو قال في كتابه أن السبع متواترة، وقال أيضا أن ما وراء العشرة شاذ. إذا الثلاثة ما حكمها؟ كأنها مسكوت عنها، حكم القراءات الثلاث غير واضح، هذا الذي سئل عنه. إذا هذا السؤال: إذا كانت العشرة متواترة فلما لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشرة بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها. إذن هو الآن كفقيه كرجل فقيه لا يريد أن يجعل منكر تواتر السبع كمنكر تواتر الاثنين، وهذه نظرة فقهية بلا شك يعني دقيقة، لا يريد أن يجعل الرجلين في مرتبة واحدة، فهو يجعل أن يعني من قال أن السبع ليست متواترة هذا أبعد النجع خطأه فاحش، أما من قال أن الثلاث غير متواترة فخطأه أقل وإن كان كلاهما مخطئ، فلذلك فرق في العبارة. فأجاب أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وهي أعني القراءات الثلاث قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف. ثم قال سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور رحمه الله تعالى يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في لقاء السبع فقال أذنت لك تقرأ العشرة. انتهى. نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع. وقد جرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير، وقلت له كان ينبغي أن تقول والعشرة متواترة ولابد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف، فقلت وأين الخلاف وأين القائل به ومن قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟ فقال يفهم من قول ابن حاجب والسبع متواترة. فقلت أي سبع؟ أي سبع؟ بمعنى قد نقول أن هؤلاء السبع هم أبو جعفر ويعقوب وخلف وأربع آخرين، العبرة ليست في رقم، حتى لو قلنا أن السبع تقصد السبع المعروفين نافع وابن كثير وكذا فهؤلاء أيضا عن ما هو شاذ، ورد عن نافع وابن كثير وابن عمرو وغيره من الله بعض القراءات التي لا يقوم بها القراء اليوم يعتبرونها شاذه مع انها وردت عن هؤلاء السبع. اذا العبره ليست في الاشخاص وان العبره في الضابط الذي ذكره المؤلف سابقا. فقلت اي سبع؟ وعلى تقدير ان يكون هؤلاء السبعه مع ان كلام ابن حاجب لا يدل عليه، فقراءه الخلف لا تخرج عن قراءه احد منهم بل ولا عن قراءه الكوفيين في الحرف. خلف العاشر قراءته لم ينفرد بأي حرف فرشي يخالف قراءة الكوفي خلف العاشر، فهو يقول إذا هذا طبيعي أنك تجعله مع السبع، لماذا لم تذكره مع السبع؟ فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟ وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية؟ ومن أي طريق؟ ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقي الإطلاق فيكون كل ما جاء عن السبعة، فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى. فقال من أجل هذا قلت والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ وما يقابل الصحيح إلا فكسب. يعني أنا إذا قلت أن الصحيح أن ما وراء العشرة شاذ، إذا القول بأن دون العشرة هناك شيء شاذ قول فاسد، وهو يقول أنا بريء، يعني أنا لم أقصد هذا المعنى الذي فهمته يا ابن الجزري، لكن ابن الجزري طبعا لن يتركه حتى يعني يقول ما يريده. فقال ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته. وطبعا هو ذكر في منجد المقرئين ان السبكي بنفسه لما حصل بينهما هذا النقاش السبكي طلب من ابن الجزري ان يكتب له استفتاء وقال له ساجيبك بخط يدي بالجواب الذي تريد، الذي هو الحق الذي يعتقد بعباره اصح كما اراده ابن الجزري رحمه الله تعالى، لانه راى ان عباره السبكي موهمه فهو اراد من السبكي عباره صحيحه يوضح أن القراءات العشرة متواترة كلها وليس فيها شيء شاذ، ليس في السبعة فقط. فطلب ابن الصوفي أن يكتب له استفتاء فكتبه المنتزل وقال فيه: ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته أو صورته، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم؟ هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل من فرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابني ومن خطه نقل: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة الخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف فرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا. ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه، وحفظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. والله أعلم، كتبه عبد الوهاب السكي الشافعي. وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن القراء في أول كتابه الشافعي: ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ لأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه السبع، فانتشر ذلك في العامة وتوهموا أنه لا تجوز زيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب. من يقصد؟ لمجاهد كتاب السبع باجتهاد ذكر مصنفه، وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده، وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة وأنواعا من الاختلاف، ولم يقل أحد إنه لا تجوز القراءة بتلك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف، ولو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء لوجب أن لا يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية واحدة. بمعنى هو في الحقيقة إذا نظرنا إلى القراءات السبع تجد أن كل قارئ عن مراويان. إذا عندنا أربعة عشرة أو أربع عشرة عشرة رواية، يعني تعتبر أربع عشرة قراءة، صح؟ إذا كنت تقول أن القرآن منزل على سبعة أحرف، هي هذه الأحرف ينبغي أن تأخذ عن كل قارئ رواية، لأن هذا هو الحرف الذي قصده رسول الله، هذا الذي يقصده، فيقول هذا طبعا معنى الباطل لا يصح، وهذا لا قابل به، وينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله صلى الله عليه وسلم منزل القرآن على سبعة أحرف أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأنه يؤدي أن يكون الخبر متعريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فتؤخذ عنهم القراءة، ويؤدي أيضا إلى أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به، وهذا تجاهل من قائله. قال: وإنما ذكرت ذلك لأن قوم من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة، وليس ذلك على ما توهموا، بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة أو عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بجميع ذلك. وقال الإمام أبو محمد المكي في إبانته: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف ويقرأ به. هو طبعا قال في كتابه ولم أقرأ به. الآن المؤلف سيذكر تقريبا كل أو كل ما ورد من القراءات في سورة الفاتحة، سواء كانت شافة، طبعا المتواتر معروف الذي يذكره سيذكر الشاف الذي يوافق خط الوسط، وكل هذه القراءات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يقرأ بها اليوم ولا يقرأ بها من بعد زمن المصنف رحمه الله تعالى. هذه القراءات التي سيذكرها هي قراءات كثيرة ليست كلها صحيحة، يعني بعضها قد يكون صحيحا، بعضها قد يكون في إسناده يعني مقال أو شيء هذا، لكن المؤلف أراد أن يقول لك أن القراءات ليست محصورة في هؤلاء السبعة أو حتى في القراءة العشرة، وإنما القراءات أوسع من ذلك. فيقول: قرأ إبراهيم بن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام الأولى، وهذا طبعا على الإتباع، لأن العرب تتبع الحركة الحرف الذي قبله أو الحرف الذي بعده تخفيفا، فلما ضم كانت الدال مضمومة ضم الحرف الذي بعدها اتباع. وقرأ الحسن البصري بكسر الدال الحمد لله، وفيهما بعد في العربية وما جازوهما الاتباع، يعني توجيههما أنهما على الاتباع. وقرأ أم صالح مالك يوم الدين، يعني بألف والنصب على النداء، يعني يا مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك محمد بن السميفع اليمني، وهي قراءة حسنة. وقرأ أبو حيوة ملك بالنصب على النداء من غير ألف، يعني مثل القراءة السابقة ولكن ملك بدل مالك، ملك يوم الدين، يعني يا ملك يوم الدين. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ملك يوم الدين، فعل ومفعول به، فنصب اللام والكاف ونصب يوما جعله فعلا ماضيا. وروى عبد الوارث عن ابي عمرو ملك يوم الدين باسكان اللام والخفض، وهي منسوبه لعمر بن عبد العزيز او لعمر بن عبد العزيز، وهي على التخفيف. وقرا عمرو بن فائد من اسوار اياك نعبد واياك نستعين بتخفيف الياء فيهما، وقد كره ذلك بعض المتاخرين لموافقة لفظه لفظ هي الشمس وهو ضياؤها. وقرأ يحيى بن وثاب نستعين بكسر النون الأولى، وهي لغة مشهورة حسنة. وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير غير المغضوب بالنصب، ونصبه حسن على الحال أو على الصفة، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، حال كونهم من غير المغضوب عليهم وغير الضالين على الحالين. قرأ أيوب السختياني ولا الضألي أو ولا الضألي بهمزة مفتوحة في موضع الألف، وهو قليل في كلام العرب، والعرب تبدل حروف المد، يعني تبدل الألف المدية همزة، والواو تبدلها همزة مضمومة، والياء تبدلها احيانا همزه مكسوره، والالف تبدلها همزه مفتوحه، هذا موجود كثير في كلام العرب، يعني موجود. قال: فهذا كله موافق لخط المصحف، والقراءه به لمن رواه عن الثقات جائزه لصحه وجهه في العربيه وموافقته الخط اذا صح نقله. قلت، هذا الان انتهى كلام المكي، والان ابن جزر يعقب. قلت: كذا اقتصر على نسبة هذه القراءات لمن نسبها إليه، وقد وافقهم عليها غيرهم، وبقيت قراءات أخرى عن الأئمة المشهورين في الفاتحة توافق خط المصحف، وحكمها حكم ما ذكر. ذكرها الإمام الصالح الولي أبو الفضل الرازي في كتاب النوامح له، وهي: الحمد لله بنصب الدال عن زيد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم، وعن رؤبة بن العجاج، وعن هارون ابن موسى العتكي، ووجهها النصب على المصدر، وترك فعله للشهرة، أي أحمد الحمد لله، أحمد الحمد لله، إعرابها يكون مفعول مطلق. وعن الحسن أيضا الحمد لله بفتح اللام إتباعا لنصب الدال، وهي لغة بعض قيس، وإمالة الألف من لله لقتيبة عن الكسائي وجهها الكسرة بعد، لأن الإمالة دائما لا تكون إلا من أجل كسرة. فلما كان رفض الجلاز مكسورا أمال الألف فيه. وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: رب العالمين ورب العالمين بالرفع والنصب. وحكاه عن العرب، وجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب. بمعنى مررت بمحمد الأمين. الأمين ما إعرابها؟ نعت مجرور تابع لمحمد. مررت بمحمد الأمين الصالح الصادق. هذه نعوت كلها نعوت متتابعة. هنا يجوز لك عدة أوجه في الإعراب، فيجوز لك أن تقول مررت بمحمد الأمين الصالح، ولما تعرب الصالح تقول منصوب بفعل مقدر، مقدر تقديره أعني الصالح الصادق. ويجوز أن تقول مررت بمحمد الأمين الصادق الصالح، أي يصبح الصادق هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الصادق الصالح. واضح؟ هذا كله معروف. فهنا هذا توجيه قراءة الحمد لله رب العالمين، أي هو رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، يعني أعني رب العالمين. وعن الكسائي في رواية ثورة بن المبارك وقتيبة: مالك يوم الدين بالإمالة. وعن عاصم الجحدري: مالك يوم الدين بالرفع والألف منونا، ونصب يوم الدين بإضمار المبتدأ، أي هو مالك يوم الدين، ويوم منصوب باسم الفاعل، أعمل اسم الفاعل في الاسم الذي بعده فنصبه، وإعمال مالك في يوم. وعن عون بن أبي شداد العقيلي: مالك يوم الدين، أي هو مالك يوم الدين، ومالك يوم مضاف مضاف إليه بالألف والرفع مع الإضافة، ورفعه بإضمار المبتدأ. وهي أيضا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز. وعن علي بن أبي طالب: ملاك يوم الدين بتشديد اللام مع الخفض، وليس ذلك بمخالف للرسم، بل يحتمله تقديرا كما تحتمله قراءة مالك، بمعنى أنك إذا أردت أن ترسمها موافقة للرسم تأتي على الميم وتضع عليها فتحة، اللام تضع عليها شدة وفتحة، ثم تضع بعد اللام ألف ملحقة صغيرة والكاف تحتها كسرة، أصبحت إيه؟ ملاك يوم الدين، دون أن نخالف الرسم. واضح؟ استطعنا أن نضبطها كذا دون أن نخالف الرسم. وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائي عن لام الغيب في سورة سبا، هذه القراءة متواترة في سورة سبا، يذكرنا بالآية: قل بلى وربي عن لام الغيب، قل بلى وربي لتأتينكم عن لام الغيب، نفس الضبط الذي ذكرناه في ملاك يوم الدين ونفسه. وعن ابن اليماني أيضا: مليك يوم الدين بالياء، وهي موافقة للرسم أيضا، لأنك تستطيع أيضا كما قلنا سنضع فتحة على الميم وكسرة تحت اللام، ثم نضع ياء ملحقة صغيرة بعد اللام، ياء ملحقة صغيرة. تعرفون شكل الياء الملحقة؟ تعرفون شكلها؟ هي قريبة من حرف الجيم ولكن معكوس، حرف الجيم معكوس يوضع دائما، هذا يدل على أنها ياء ملحقة. أريد أذكر لكم كلمة في المصحف، سورة النمل آتاني الله. جميل، في سورة النمل لو نظرت إلى فما آتاني الله خير مما آتاكم، لا توجد ياء في المصحف، فألحقوا ياء ووضعوا فوقها فتحة فتقرأها آتاني الله. وهي موافقة للرسم أيضا كتقدير الموافقة في جبريل وميكائيل بالياء والهمزة، وكقراءة أبي عمرو وأكون من الصالحين بالواو. ذكرنا قراءة أبي عمرو أننا أيضا نضع واوا ملحقة بين الكاف والنون، ثم نضع فتحة على النون تصبح هكذا وأكون من الصالحين. وعن الفضل بن محمد الرقاشي: إياك نعبد وإياك نستعين بفتح الهمزة فيهما، وهي لغة ورواها سفيان الثوري عن علي أيضا وعن أبي عمرو في رواية عبد الله بن داود الخريبي إمانة الألف منهما، ووجه ذلك الكسرة من قبل. وعن بعض أهل مكة إياك نعبد وإياك نستعين لإسكان الدال، ووجهها التخفيف كقراءة أبي عمرو يأمركم بالإسكان. وقيل إنها عندهم رأس آية، يعني إياك نعبد عندهم هنا آية، فنوى الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف. وروى الأصمعي عن أبي عمرو اهدنا الزراط للزاي الخالصة، وجاء أيضا عن حمزة، ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض، العرب تتساهل في إبدال حروف الصفير بعضها من بعض فيبدلون من الصاد سينا أو زايا أو العكس، وهي موافقة للرسم كموافقة قراءة السين، بمعنى تكتب الصراط وتضع فوقها زايا صغيرة وتضع فوقها الشدة والفتحة أو الكسرة وتصبح هكذا اهدنا الصراط. وعن عمر غير المغضوب بالرفع، أي هم غير المغضوب أو أولئك غير المغضوب. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعبد الله بن يزيد القصير عليهم أو عليهم بضم الهاء ووصل الميم بالواو عليهم. وعن الحسن وعمرو بن فائد عليهم غير المغضوب عليهم. وعن ابن هرمز أيضا بضم الهاء والميم من غير صلة عليهم غير المغضوب. وعنه أيضا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة عليهم غير المغضوب. فهذه أربعة أوجه، وفي المشهور ثلاثة فتصير سبعة يعني في المتواتر، وكلها لغات. وذكر ابو الحسن اخفش فيها ثلاث لغات اخرى لو قرئ بها لجاز ولكن لم يقرا بها، وهي ضم الهاء وكسر الميم مع الصله عليهم غير المغضوب عليهم، والثانيه كذلك الا انه بغير صله عليهم غير المغضوب، ولم يختلف والثالثه بالكسر فيهما من غير صله عليهم غير المغضوب، ولم يختلف أو لم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا. قلت وبقي منها روايات أخرى رويناها، منها إمالة العيلمين والرحمين بخلاف ابن قتيبة عن الكسائي، ومنها إشباع الكسرة من مالك يوم الدين قبل الياء حتى تصير ياء، وهذه لغة عن بعض العرب أنهم يشبعون الحركات، وإشباع الضمة من نعبد وإياك حتى تصير واوا رواية قردم عن نافع، ورواها أيضا الأهوازي عن مرشد ولها وجه، ومنها يعبد إياك يعبد وإياك نستعين بالياء وضمها وفتح الباء وفتح الباء على البناء المفعول قراءة حسن، وهي مشكلة يعني أنها لغوية وتوجه على الاستعارة والالتفات. هذا الآن انتهى المؤلف من العنصر التاسع، ذكر كما ترون عددا كبيرا من القراءات في أو كل ما يعرفه رحمه الله تعالى في سورة القراءات في سورة الفاتحة. كما قلنا هذه القراءات كلها صحيحة من الناحية اللغوية ولا تخالف رسم المصحف، لكن يبقى من ناحية الإسناد أكثرها صحيح ولكن لها لم تتواتر ولذلك لم يقرأ بها بعد ذلك. السؤال الآن المهم، هل رأيتم في كل هذه القراءات التي ذكرها المؤلف تعارضا أو تخالفا أو تناقضا أو تضادا؟ هل رأيتم تعارضا أو تناقضا في كل هذه القراءات التي ذكرها المؤلف؟ كما ترون كلها تدل على معنى واحد، ولذلك نحن نقول أن تعدد القراءات هو أعظم في إعجاز القرآن، بمعنى لما أنزل الله جل وعلا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى به العرب أن يأتوا بمثله، كان هناك تحدي آخر وهو أني سأغير لكم في هذا القرآن بعض الكلمات وأجعل فيها تعددا في الألفاظ والمعاني، ومع ذلك فإنها لا تتناقض ولا تختلف ولا تتعارض. أيهما أشد إعجازا؟ أن ينزل القرآن على حرف واحد أم أن ينزل على سبعة أحرف ومع ذلك لا تتعارض ولا تتناقض ولا تتضاد ولا تختلف؟ أيهما أعظم؟ أيهما أعظم في الإعجاز؟ انظر كل هذه القراءات والأحرف ومع ذلك لا يوجد تعارض ولا تناقض ولا اختلاف أبدا. لذلك تعدد القراءات في القرآن هو من أسباب وأعظم ظواهر الإعجاز في هذا الكتاب العظيم. العنصر العاشر والأخير، وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته أو وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، فإن هذا محال أن يكون من كلام الله تعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد، الثاني وطبعا هذا هو الأكثر، اختلاف اللفظ والمعنى واحد هذا هو الأكثر في اختلاف القراءات، الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. هذا الكلام مهم جدا، اختلافهما جميعا يعني من ناحية المعنى كل قراءة تدل على معنى ولكنهما يجتمعان في شيء واحد، الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جوازهما مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. فأما الأول فكالاختلاف في الصراط عليهم يؤده ويؤديه ويؤديه إليه والقدس والقدس ويحسب ويحسب ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. هذا النوع الأول من الاختلاف، يختلف اللفظ ولا يختلف المعنى، وكما قلنا هذا أكثر اختلاف القراءات، وهذا كله اختلاف اللغات. ذكرنا أن سبب نزول القراءات للقرآن على سبعة الأحرف هو التخفيف على العرب على الأمة الذين كانت لهجاتهم مختلفة، هذا هو الذي نزل من أجل ذلك. وأما الثاني فنحو مالك وملك في الفاتحة. انتبه الآن أن هاتان القراءتين أو أن هاتين القراءتين اختلفتا في المعنى، بينهما نوع من الاختلاف ولكنهما يرجعان إلى شيء واحد. المؤلف الآن سيبين ذلك فيقول: لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وملك. واضح؟ إذن القراءة الأولى تدل على الله سبحانه وتعالى والقراءة الثانية تدل على الله سبحانه وتعالى، إذن لكن هذه تدل على أنه مالكه من الملك، الملك يعني التملك، تملكت الشيء فأنا مالكه، والثانية تدل على الملك، مالك يوم الدين أي أو مالك يوم الدين يعني هو الملك. واضح؟ هذه دلت على معنى الملك وهذه دلت على معنى الملك، ولكن كلاهما يعودان إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم والمتصرف في هذا اليوم. واضح؟ إذن كل قراءة دلت على معنى ولكنهما في الآخر في نهاية الأمر يعودان إلى معنى واحد. وكذا يكذبون ويكذبون في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشركون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأن المراد بهما هم المنافقون، لأنهم يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون في أخبارهم. وكذا كيف ننشرها أو ننشرها بالراء والزاي، وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها. النشز هو الارتفاع، يعني انظر إلى العظام كيف نرفعها، وفي القراءة الثانية كيف ننشرها يعني كيف نحييها. فإذا مقتضى القراءتين انظر إلى العظام كيف نرفعها ثم نحييها، هذا معنى الذي استفدناه من القراءتين. وانظر الى العظام كيف نرفعها ثم نحييها. واضح؟ هذا المعنى الاجمالي لا تدل عليه كل قراءه بمفرده، وانما دل عليه مجموع القراءتين. اذا كل قراءه دلت على معنى، ولكنهما في النهايه يعودان الى نفس المعنى. بالراي والزاي ان المراد بهما هي العظام، وذلك ان الله انشرها اي احياها، وانشزها اي رفع بعضها الى بعض حتى التأمت، فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. واما الثالث، هذا النوع مهم جدا، وهو ان كل قراءه تدل على معنى غير القراءه الاخرى، ولكنهما هذان المعنيان لا يتعارضان ولا يتناقضان. واما الثالث فنحو في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو قد كذبوا، بالتشديد والتخفيف. وكذا: وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، ولتزول منه الجبال، بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى وبكسر الأولى وفتح الثانية. وكذلك: للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفتنوا، بالتسمية والتجهيل. وكذا: قال لقد علمت ولقد علمت، بضم التاء وفتحها. وكذلك ما قرئ شاذ وهو يطعم ولا يطعم، عكس القراءة المشهورة. وكذلك يطعم ولا يطعم على التسمية فيهما، فإن ذلك كله وإن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. فأما وجه تشديد كذبوا فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبهم رسلهم. هذه القراءة لا إشكال فيها. القراءة الثانية هي التي فيها إشكال: وظنوا أنهم قد كذبوا. ما معنى كذبوا؟ كذبوا كذبهم غيرهم، كذب عليهم. ولذلك استشكلها بعض الصحابة لأنها توهم أن الرسل ظنوا أن الله جل وعلا أو ملائكته كذبوه، يعني كذبوا عليه. هذا الذي توهمه بعض الصحابة. هو يقول هنا أي هو الآن يوجهها على توجيه مستقيم، فيقول: أي وتوهم المرسل إليهم، وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به. يعني يصبح المعنى: حتى إذا استيأس الرسل وظن قومهم أن رسلهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا. فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، يعني في القراءة الأولى وظن، يعني ظن الرسل أن قومهم كذبوهم، الظن هنا بمعنى اليقين، والضمائر للرسل، أي الرسل هم الذين ظنوا أن قومهم كذبوهم. والظن في القراءة الثانية شك، أي شكت أقوامهم وظنت أن هؤلاء الرسل قد كذبوهم. والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. انظر إلى هذه الروعة، معاني معنى مختلف تماما، معنى مختلف تماما، ومع ذلك هو لا يعارض المعنى الأول ولا يناقضه. وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من لا تزول، فهو أن تكون إن مخففة أو مخففة من الثقيلة، أي وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من موضعها. يعني القراءة الأولى، القراءة الكسائي، تثبت أن مكرهم من شدته يزيل الجبال. القراءة الثانية عكس هذا المعنى، تقول: ما كان مكروه ليزيل الجبال. كيف ذلك؟ هذا يعتبر تعارض في الظاهر. الآن سيقول المؤلف: يقول وفي القراءة الثانية إن نافية، أي ما كان مكروهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى تكون الجبال حقيقة، وفي الثانية مجازا. إذن يكون المعنى على القراءة الأولى: وإن مكرهم من شدته ليزيل الجبال، ليزيل الجبال التي نعرفها من شدة مكرهم. أما في القراءة الثانية: وما كان مكرهم ليزيل أمر محمد وأمر الإسلام الذي هو كالجبال في شدته وفي قوته. وأما وجهه من بعد ما فهموا على التجهيل فهو أن الضمير يعود للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا. إذن الآية نزلت في المستضعفين من المسلمين الذين فتنهم كفار قريش ثم هاجروا، الذين وقع عليهم الفتنة ووقع عليهم العذاب. وفي التسمية يعود إلى الخاسرون، يعني الذين مارسوا التعذيب والفتنة، نزلت فيهم هذه الآية. فإن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا المؤمنين، حتى هؤلاء الذين فتنوا غيرهم لو هاجروا وآمنوا فإن الله يغفر لهم. إذن قراءة نزلت في المستضعفين تدعوهم إلى التوبة وأن الله تبشرهم بأن الله سيغفر لهم، والثانية نزلت في المستكبرين الذين مارسوا التعذيب فتقول لهم إن هاجرتم وآمنتم يغفر الله لكم ذنوبكم. وأما وجه ضم تاء علمت فإنه أسند العلم إلى موسى، طبعا هذا خطأ الحظ، كثير من الإخوة يفترون فيه، يقولون أنا يقول أنا بالأمس رأيت أو بالأمس كتبت، هذا خطأ. لما تتكلم عن نفسك تقول كتبت ورأيت وضربت وشربت، أما رأيت فهو للمخاطب، المخاطب تفتح التاء، فهو هنا يقول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإنه أسند العلم إلى موسى، يعني موسى هو الذي يقول، موسى عليه السلام هو الذي يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون حيث قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال موسى عن نفسه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأخبر موسى عليه السلام عن نفسه بالعلم بذلك، أي أن العالم بذلك ليس بمجنون. وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه، أي لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذلك وجه قراءة الجماعة وهو يطعم ولا يطعم على التجهيل، أي هذه القراءة طبعاً هذه القراءة متواترة، أي على التجهيل، أن الضمير في هو يعود إلى الله تعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو، يعني والله يطعم ولا يطعم، وهو أي الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، على القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم يقصد من؟ الولي. قل أغير الله أتخذ وليا وهذا الولي يطعم ولا يطعم، واضح؟ إذا في الأولى قصد الله سبحانه وتعالى وفي الثانية قصد الولي. القراءة طبعا هذه قراءة شاذة، القراءة الثالثة شاذة أيضا وهو يطعم ولا يطعم، يقصد الله جل وعلا أن يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاء، واضح؟ هذه القراءة الثالثة. وكذلك وجه قراءة الجماعة يطعم ولا بالتسمية ولا يطعم على التجهيل أن الضمير في هو يعود إلى الله تعالى، أي والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي والولي المتخذ يرزق ولا يرزق أحدا. والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى، أي والله يطعم من يشاء من عباده ولا يطعم من يشاء، فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض. هذا العلم هو يسمى علم التوجيه أو علم إعجاز القراءات، من أبدع العلوم، من أبدع العلوم وأروعها، وأن كيف تتعامل مع هذه القراءات وتبين أن هذه كل قراءة دلت على معنى جديد لم تدل عليه القراءة الأخرى، ومع ذلك فهذه القراءات لا تتعارض ولا تتناقض. لذلك قلنا الذي يفسر القرآن ولا يعرف القراءات كالذي تفوته آيات، يفسر القرآن ولا يعرف باقي القرآن ماذا فيه، واضح؟ وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به، وأن كلهم منزل من عند الله

حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة لفظة والكشف عن صيغة صيغة وبيان صوابه وتحرير تصحيحه وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان والتطفيف فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسب. القراء عندنا في من القراءات ما يسمى بالاختلاس، والاختلاس ما هو؟ يقول أن تأتي بثلثي الحركة، أن تأتي بثلثي الحركة وتختلس ثلثه، وهذا يأتي بالنقد في كلمات معدودة، يعني أنا أريد أن أبين لك انظر إلى أن القراء لم يضبطوا الحروف فقط ولا حتى الحركات بل أبعاد الحركات، كل ذلك مضبوط نقله شيخا عن شيخ وصدرا عن صدر وإماما عن إمام، حتى أبعاد الحركة تنقل. ولو جاء رجل اليوم وقال أنا أقرأ اليوم لحفص، أو جاء في كلمة من القرآن لم ينقل فيها الاختلاس فقال أنا أختلس في هذه الكلمة ثلث حركة، لقام عليه الناس ولقام عليه العلماء والأئمة وضللوه وخطأوه وبدعوه، ثلث حركة غير مقبول، حتى أبعاد الحركات نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. فانظر إلى قدر وفضل هذه الأمة كيف نقلت هذا القرآن بهذا الإتقان وبهذا الضبط والدقة. ومنها ما ذكره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية وإعظاما بقدر أهل هذه الملة الحنيفية، فكل قارئ يوصل حرفه بالنقل إلى أصله ويرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانته كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. وإلى هنا تنتهي هذه المقدمة النفيسة القيمة، أتمنى إن شاء الله تعالى أن تكونوا قد وعيتم ما جاء فيها، والعلم لا يحفظ ويدرك إلا بالتكرار، هذه المقدمة تحتاج إلى أن تكرر كثيرا كثيرا حتى يثبت ما فيها المعاني والفهم. إن شاء الله تعالى سوف نقرأ المقدمة أو الكتاب الذي ذكرناه في الضبط، سنقرأه قراءة سريعة دون شرح من أجل الإجازة التي ستجازون بها، وإن شاء الله تعالى كما ذكرنا نتواصل مع الإخوة حتى لعل يوم السبت أو الأحد يكون هناك درس خارجي إن شاء الله تعالى نشرح فيه مجمل ما جاء في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن علم ضبط المصحف الشريف من العلوم الشريفة التي كُعنى بكتاب الله جل وعلا، وليس المقصود من هذه المادة المختصرة النُّوج إلى أعماق هذا العلم وأزقته ومذاهبه المختلفة وتطوره التاريخي، وإنما المراد منها تعريف القارئ الكريم بكيفية تحقيق الاستفادة الكاملة من علامات الضبط في المصحف الشريف لتحقيق القراءة الصحيحة المنضبطة المراعية لأحكام التجويد. فأحببت التنبيه على شيء من ذلك في هذه العجالة السريعة، أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة: تعريف الضبط لغة هو بلوغ الغاية في إحكام حفظ الشيء، واصطلاحا هو علامات مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد أو نحو ذلك، ويرادفه الشكل وأما النقط فهو العلامات الدالة على ذوات الحروف، وهو النقط أزواجا وأفرادا المميز بين الحروف بين الحرف المعجم والمهمل. حقيقة أنا لما كتبتها يعني أنا أعرف أنها صعبة جدا يعني لن نفهم شيئا، لكن كانت الفكرة أنني سأشرح بالصور، لكن للأسف يعني الظروف حالت بين ذلك، ف يعني نحاول أقرأ من فهم شيئا فالحمد لله، ولم يفهم إن شاء الله لعله يعني نوضحه بعد ذلك، لكن هي خالية من أي تمثيل أو شرح أو بيان، فلا تتهم عقلك إن لم تفهم، هذا طبيعي جدا. فالضبط علامات دالة على عوارض الحروف، والنقط علامات دالة على ذوات الحروف، وقد اختلف في أول من أحدث كل من النقطين. أما النقط الدال على ذوات الحروف فقيل إنه كان موجودا ومعروفا عند العرب، وقيل إنه الحجاج. وأما النقط الدال على عوارض الحروف وهو المسمى بالضبط والشكل فقيل أول من وضعه أبو الأسود الفؤلي، وقيل نصر بن عاصم من نيفي، وقيل يحيى بن يعمر، وقيل هما معا، وقيل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي معلم أبي عمرو بن العلاء، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي. والضبط كله مبني على الوصل بإجماع علماء الفن إلا مواضع مستثناه، بخلاف الرسم فإنه مبني على الوقف. لم يضع العلماء علامات في المصحف تتعلق بمخارج الحروف وصفاتها. الحركات والسكون والتشديد، توضع الفتحة والضمة فوق الحرف والكسرة تحت الحرف، ولا يعر الحرف من الحركة إلا لعلة. علامة التشديد شين غير معرفة ولا مجهورة ولا منقوطة، وتكون فوق الحرف، لكن لا يكتفى في الحرف المشدد بوضع علامة التشديد المذكورة فقط، بل لا بد أن يضاف إليها ما يستحق الحرف من الحركات. وتوضع الفتحة والضمة فوق علامة التشديد المذكورة، وتوضع الكسرة تحت الحرف، وعلامة السكون هكذا توضع فوق الحرف الساكن بائلة عنه، وتوضع علامة السكون على الحرف المظهر فقط، ويعرى غيره منها مدغما كان أو مخفا أو ممدودا. أحكام النون الساكنة والتنوين. أولا، النون الساكنة الإظهار، إذا لقي النون الساكنة أحد حروف الحلق الستة فحكمها أن يوضع عليها علامة السكون. الإخفاء، وإذا لقيها حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر فإنها تعرى من السكون ويبقى الحرف الذي بعدها على حالته. الإقلاب، فإذا لقيها حرف الباء فحكمها أن تصور ميما صغيرة بأعلاها مكان السكون. الإدغام، وإن لقيها حرف من حروف الإدغام الستة فإن كان لاما أو راء أو نونا أو ميما حليته بعلامة التشديد وعريت النون قبله من علامة السكون، وإن كان واوا أو ياء فيعرى الحرف من علامة التشديد لا من الحركة، وتعرى النون من علامة السكون إشعارا بإدغامها فيما بعدها. تنبيه، اتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة مع الإدغام في الواو والياء غنة المدغم، وهو النون الساكنة والتنوين، فيكون الإدغام ناقصا، ومع الإدغام في النون نحو من نصير غنة المدغم فيه فيكون الإدغام تاما. واختلفوا في الغنة مع الإدغام في الميم نحو مما وهدى من ربهم، فالذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنها غنة الميم المدغم فيها، وعليه يكون الإدغام تاما، ويكون الضبط على ما تقدم وهو أن تعرى النون من علامة السكون وتوضع علامة التشديد على الميم كالنون بعد النون. ثانيا، التنوين الإظهار، إن وقع التنوين قبل حرف من حروف الحلق فالحكم في حركتيه التركيب، وهو جعل علامة التنوين فوق علامة الحركة ووضع الحركة المناسبة على الحرف الذي بعده. الإخفاء، وإن وقع التنوين قبل حرف من حروف الحلق فالحكم فيه الإتباع، وهو جعل الحركتين متتابعتين ووضع الحركة المناسبة على الحرف الذي بعده. الإقلاب، وإن وقع التنوين قبل حرف الإقلاب وهو الباء فتعوض من علامة التنوين ميما صغيرة، أو فتعوض من علامة التنوين ميما صغيرة، لأن التنوين عند الباء يقلب ميما أو يقلب ميم في القراءة، فيكون تصويره ميما في الضبط مشعرا بذلك مع بقاء حركة الباء المناسبة. الإدغام، وإذا وقع التنوين قبل حرف من حروف الإدغام فإنه يجعل متتابعا ثم ينظر إلى ما بعده، فإن كان حرف من حروف من الحروف الأربعة التي يجمعها قولك لم نرى فإن ذلك الحرف يشدد بعلامة التشديد، وإن كان واوا أو ياء فإنه يعرى من علامة التشديد لا من الحركة. تنبيهات متعلقة بضبط التنوين. ضبط التنوين الموقوف عليه من ألف. إن كان الحرف المنون همزة قبلها ألف فتوضع علامة النصب والتنوين فوق الهمزة ولا يلحق بعدها شيء. وإن كان ألفا مقصورة فتوضع علامة النصب والتنوين على الحرف الذي قبلهما ويعرى الحرف الذي قبل الحرف المنون من التشديد اكتفاء بحركة التنوين. وإن كان الحرف الأخير غير ذلك فإن العلامتين تجعلان معا على الحرف الذي قبل الألف ويعرى الحرف الذي قبل الحرف المنون من التشكيل اكتفاء بحركة التنوين. مما يجري مجرى التنوين بشبهه به نون التوكيد الخفيفة ونون إذا حيث وقعتا. أخبر شعب الملعب؟ نعم. حد فهم حاجة؟ ولا أنا. طيب على كل هو يعني المقصود من هذه المادة هو علماء الضبط وضعوا كثيرا من العلامات التي تدل على احكام التجديد في المصحف. المصحف الموجود هذا بدون الوان بدون احمر واخضر واحمر ولا اي شيء فيه كثير من العلامات التي تدل على التجديد. فهي الهدف من الماده ان نحن نلفت انتباهك الى هذه العلامات كيف تعرف ان هذا حرف مدغم وهذا حرف مظهر الى اخره. المظهر هو ما يقر بالإظهار والمظهر عنده هو الحرف الذي يليه وكيفية ضبطهما أن تجعل علامة السكون على الحرف المظهر وتحرك الحرف الذي بعده بالحركة التي يقرأ بها من فتح أو ضم أو كسر ولا تجعل عليه علامة التشديد. وأما المدغم فعلى قسمين أحدهما ما يذهب معه لفظ الحرف المدغم وصوته أو صوته ويصير النطق كأنه بحرف واحد مضعف مشدد سواء أكان مماثلا لما أدغم فيه نحو واذكر ربك أو لا نحو برانا. وهذا النوع يسمى إدغاما تاما وخالصا. وحكم ضبطه أن يعرى الحرف المدغم من علامة السكون وتوضع علامة التشديد على الحرف المدغم فيه. والقسم الثاني أو القسم الثاني ما يذهب معه لفظ الحرف المدغم ويبقى صوته ويسمى إدغاما ناقصا. ومنه إدغام الضاء في التاء في نحو بسطت وأحطت وفرطتم لجميع القراء. وفي ضبطه وجهان على سبيل التخيير أحدهما أن تضع علامة السكون على الضاء وعلامة التشديد على التاء والثاني أن تعري الضاء من علامة السكون والتاء من علامة التشديد دون حركة. والمختار الأول وعليه جرى عمل المغاربة وجرى عملنا على الثاني. تنبيهان. الأول اختلف أهل الأداء في إدغام القاف في الكاف من ألم نخلقكم في المرسلات فذهب الجمهور إلى أن إدغامه خالص فضبطه على قولهم هكذا ألم نخلقكم وذهب جماعة إلى أن إدغامه ناقص فيكون ضبطه على الوجهين في بسطت ونحوها. الثاني مما يليق ذكره هنا حكم فواتح السور وذلك أن فيها الإظهار والإخفاء والإدغام الخالص والإدغام الناقص. أما الإخفاء فإنه في النون من عين في فاتحتين مريم والشورى والحكم فيه كالحكم في الإظهار سواء لأن الفرق بين الإظهار والإخفاء إنما يظهر في ضبط المسكن وترك ضبطه والمسكن غير موجود هنا في الرسم. وأما الإدغام الخالص فهو في الميم من لام قبل ميم ميم وفي النون من طاسين ميم. وأما الإدغام الناقص فهو في النون من ياسين والقرآن ونون والقلم والحكم فيهما تعرية ما بعدهما من علامة التشديد. الثالث الذي جرى عليه عملنا أن ضبط الميم الساكنة عند الباء كضبط النون الساكنة عند حروف الإخفاء وهو أن تعرى من علامة السكون ولا تجعل علامة التشديد على الباء. علامة المد وأحكامها. علامة المد جرة بآخرها ارتفاع قليل تجعل فوق حروف المد الثلاثة إذا وليها همس أو ساكن ويعرى حرف المد من الحركة. وحروف المد الثلاثة هي الألف اللينة والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. أحكام الهمس على اختلاف أنواعه. طبعا كل هذا الكلام هذا اختصار من اختصار من اختصار من اختصار أنا فقط أخذت ما نحتاجه في التجميل. أحكام الهمس على اختلاف أنواعه الذي جرى عليه العمل الآن تصويرها رأس عين هكذا إن كانت محققة ونقطا مدورا إن كانت مخففة وأما حكم حركة الهمزة فهو أن المحققة توضع عليها حركتها كسائر الحروف المتحركة، وأما المخففة فإن شهدت بين فلا تحرك لأن حركتها غير خالصة، وتجعل علامته نقطة مدورة. وأما ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل نحو الذكرين، وللقراء فيه وجهان، الإبدال هو الأشهر والتسهيل بين فيضبط وفق كل مذهب بما يناسبه. همزة الوصل، واعلم أن القدماء لما رأوا همزة الوصل ساقطة من اللفظ الوصل وضعوا علامة تدل على سقوطها فيه، وهي رأس صاد صغيرة هكذا. تنبيه، ترك نقاط المصاحف نقط الياء إذا كانت صورة الهمزة مطلقة، وكذا المتطرفة وكذا المبدلة من الألف. طبعا المتطرفة يعني التي في آخر الكلام، ليست المتطرفة الإرهابية يعني. شو حدش الحاق ما حدث في الرسم. اعلم أن الحروف المحذوفة من رسم المصاحف العثمانية لما كانت غير موجودة وكان النفذ يقتضي وجودها فيه، احتيج من أجل ذلك إلى التنبيه عليها لئلا يتوهم أنها ساقطة خطا ولفظا. وأكثر ما وجد ذلك في حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والياء والواو لكثرتها، وربما كان ذلك في النون الساكنة لشبهها بحروف المد، إذ هي حرف صورته كحروف المد. ثم إن الحذف في حروف العلة إما أن يكون لاجتماع مثلين ألفين أو يائين أو واوين، أو للاختصار، أو لوجود عوضه من ياء أو واو. والحكم في ذلك أن يلحق الحرف المحذوف في موضعه ألفا صغيرة أو واوا صغيرة أو ياء صغيرة مردودة. وأما ما حذف لوجود عوضه من واو أو ياء فحكمه أن يلحق فوق عوضه هكذا موسى والصلاة ويبسط وبسطة، إلا إذا كان متطرفا وبعده ساكن نحو موسى الكتاب فإنه لا يلحق. فإذا وضع حرف تحت حرف دل على جواز القراءة بالحرفين، إلا أن القراءة بالحرف الفوقي أشهر نحو المسيطرون. وتلحق النون الثانية من ننجي يوسف والأنبياء على قراءة من أثبتها. ضبط المزيد رسما، الذي يزاد في رسم المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة، الألف والياء والواو. والمراد هنا بيان العلامة التي تجعل عليها لتدل على أنها زائدة في الخط ساقطة في اللفظ، وهي دارة مستديرة توضع فوق الحرف المزيد. فإن كان الحرف غير منطوق وصلا منطوق وقفا نحو لكن وأنا وظنونا، فيحل الرابع بدارة مستطيلة إلا إذا كان بعد الألف ساكن نحو أنا النذير، فإنها تهمل مطلقا. أحكام اللام ألف، وهو حرف مركب من حرفين متعالقين أحدهما اللام والآخر ألف. طبعا كلمة فيحل الرابع هذه احذفوا كلمة الرابع، فيحل بدارة مستطيلة تحذف كلمة الرابع. أحكام اللام ألف، وهو حرف مركب من حرفين متعالقين أحدهما اللام والآخر ألف، وفي أعلاه طرفان في أسفله دارة صغيرة. والألف هو الطرف الثاني على مذهب الأخفش، فترسم الهمزة على طرف الثاني الذي هو على الطرف الثاني الذي هو الألف. فإن كانت الهمزة متصلة في اللفظ بألف رسمت الهمزة بين الألف واللام. المختلس والمشم والممال، يضبط المختلس والمشم بوضع علامة الاختلاس والإشمام فوق الحرف، وأما الممال فيضبط بتعلية الحرف من الحركة ووضع علامة الإمالة تحت الحرف. تتمة، جميع العلامات التي تقدم ذكرها سوى سوى ما ذكر معها لونها ينبغي أن تكون بمداد أحمر للتعريف بأنها محدثة بعد الصحابة، وأن الأئمة الذين تقدم ذكرهم أحدثوها لمزيد الضبط والإتقان، واكتفى أهل هذا العصر في تمييزها برسمها بقلم دقيق نظرا لصعوبة تعدد الألوان في الطباعة. ويحسن في علامة الإشمام والاختلاس والإمالة أن تكون نقطة مربعة خالية الوسط. والله أعلم. لا هذه الكتب، هذه اللي طبع على في ذات فقط هذا هو الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي أسئلة؟ نعم. لا هذا هو الذي ذكرناه الآن. عندنا علم الرسم، علم الضبط. الرسم هو ما رسمه الصحابة فقط، رسم ما رسمه الصحابة هذا يسمى علم الرسم العثماني. الضبط وما أحدثه العلماء بعد ذلك من علامات لمزيد الإتقان والضبط في القراءة، فكانوا يضعونها بلون أحمر، يكتبون المصحف باللون الأسود ويكتبون الضبط بلون أحمر. فيأتي لما يكتب مالك يوم الدين يكتب ميم باللون الأسود، واللام باللون الأسود، والكاف باللون الأسود، ثم الفتحة بالأحمر، والألف بالأحمر، والفتحة الأخرى بالأحمر، والكسرة بالأحمر. واضح؟ وتوجد صور لبعض المصاحف المخطوطة بهذا الشكل، بهذه الطريقة. لما جاءوا يطبعون المصاحف المطابع الحديثة ما استطاعوا أن يقوموا بهذا التغير في الألوان، ثم طبعا كانوا في السابق يكتبون ألفا كبيرا لكن باللون الأحمر، فقالوا إذا نصغر الألف باللون الأسود حتى يكون واضحا لمن يقرأ أن هذه ألف ملحقة أو واو ملحقة أو ياء ملحقة. واضح؟ هذا كلهم مما أحدث بعد ذلك بناء على المقروء، بناء ليوافق المرسوم المقروء. نعم. حتى هل أمر أو فعل نفسه؟ لا لا ليس بنفسه، أمر، أمر من يفعل. حجاج منفوض. بارك الله فيكم ووفقكم إلى كل خير. أتمنى إن شاء الله تعالى أن نستفيد جميعا من هذه المباحث. أنا أعرف أنها مباحث يعني جديدة وفيها نوع من الصعوبة، ولكن إن شاء الله تعالى ننتفع بها ونستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. وفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.